صلى على قاتل نفسه والتارك للجمعة والجماعة وآكل الربا، وهل يصلى على المقتول حدا قصاصا؟ القاعدة أن العاصي يصلى عليه، العاصي اللي ليس بكافر يصلى عليه، لكن إذا ترك الصلاة عليه بعض الكبار العالم والقاضي والرئيس من باب الزجر لغيره والتنفير من هذا العمل السيء لأنه يرابي أو لأنه قتل نفسه أو لأنه غال في سبيل الله، هذا من باب التنفيذ من هذه المعاصي، ولا فلا يصلى عليه. أما المقصود الحد الشرعي حد الزنا لأنه محسن، هذا صلى النبي صلى عليه، ولو صلى عليه لأنه تاب الحدود توبة كفارة. نعم، هذه الصلاة كافر لا يصلى عليه. صلى الله عليه وسلم الصلاة لا يصلى عليه لأنه كافر. النبي عليه الصلاة قال عهد الذي بينه وبينه الصلاة، ومن ترك فقد كفر، من علم أنه لا يصلي ولا يبالي بالصلاة ولا يهتم بها أو يجحد وجوبها هذا كافر نسأل الله، لا يصلى عليه. أما كان يصلي في البيت يصلي مع الناس ولكن ما يصلي في الجماعة مساجد هذا عاصي وصلى عليه. ايش درى انك كان جاري ما اعرف المسجد، ايش درى انك يصلي في البيت او ما يصلي؟ انا اعرف المسجد محل نظر، اذا كان الانسان يظهر منه خير وصحابه مسلمين ولم تراه في المسجد ولكن قد يكون يصلي في مسجد اخر او يشهد على الناس بالخير، المفروض لابد من عناية بهذا الشيء. الذي لا يعرف المساجد ما ظنت السكر ظنوا به السنة صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقطع بهم لا مانع من الصلاة عليه ما دام مع المسلمين واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويعامل المسلم معامل المسلمين، فالاصل بقاؤه في الاسلام حتى تعلم انه لا يصلي بكل يوم. المقتول حدا مختصا يصلى عليه ايضا يدخل في قبره. نعم.